فأرجو منكم الاهتمام والاستماع بقلوب واعية، لأن الإنسان محاسب على كل لفظة يتلفظ بها وعلى كل كلمة سيتكلم بها، فالكلمة لها خطورة ولها ميزان ولها حساب، فهي تخرج من لسان العبد من هذا العضو الصغير الذي هو في جسد الإنسان. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل خلق الإنسان من أعضاء، وأصغر عضو في جسد الإنسان هو لسانه، ومع أن اللسان هذا هو أصغر عضو في جسد الإنسان كله، إلا أنه أخطر عضو على الإنسان، أخطر عضو على صاحبه هو اللسان كما ستسمعون الآن. ولذلك حذر منه ربنا تبارك وتعالى، وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون الآن بأمر الله تبارك وتعالى. حذر ربنا عز وجل من اللسان، وأمر عباده أن ينتبهوا إلى الألفاظ التي تخرج من ألسنتهم. قال عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن الإنسان لا يلفظ بكلمة ولا يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد ملكان كما ذكر أهل التفسير، وكلهما الله عز وجل على كتفي ابن آدم. أنتم تعلمون أن من خلق الله عز وجل الملائكة، فمن الملائكة من جعل الله عز وجل وظيفتهم أن يجلس على كتفي ابن آدم من أجل أن يسجل عليه كل كلمة، يسجل عليه كل لفظة، يسجل عليه كل حركة، يسجل عليه كل فعل، كل عمل. قال عز وجل في سورة الإنفطار: وإن عليكم لحافظين، اللي هم رقيب وعتيد، كراما كاتبين. ربنا كرم الملائكة ووظيفتها هي كاتبين، بيكتبولك في سجلات شغالة دلوقتي، في سجلات بيكتب فيها، رقيب وعتيد بيسجلوا عليك في السجلات بتاعتك الحسنات والسيئات. عملت عمل صالح يتسجل لك حسنات، قاعد في مجلس علم دلوقتي يتسجل لك حسنات، دفعت صدقة لله يتسجل لك حسنات، قرأت قرآن، ذكرت الله، وصلت الأرحام، بررت الوالدين، يسجل لك من قبل الملائكة حسنات. وإذا فعل العبد معصية، كلمة خبيثة، غيبة، نميمة، شتم، زنى، سرق، شرب الخمر، أكل أموال الناس، ظلم، مشى بين الناس بالنميمة، يسجل له في سجلات السيئات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. اسمع: يعلمون ما تفعلون، يعني الملائكة تعلم ما يفعله الإنسان، الملائكة تعلم ما يتلفظ به الإنسان، ولا تعلم فقط، بل تعلم وتكتب، بل تعلم وتسجل. فالله عز وجل يقول لك: يا أيها الإنسان انتبه إلى اللفظة التي تتلفظ بها، إذا جلست في مجلس انتبه إلى كلامك. لماذا يا ربي؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني عندك رقيب وعتيد يسجلان عليك ألفاظك، فانتبه. هنا حذر ربنا عز وجل من اللسان، حذر الإنسان من اللسان، وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من اللسان، وحذر من الكلمة التي تخرج من اللسان كما ستسمعون في باقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، كل يوم الصبح حينما تستيقظ من النوم، شوف إيه اللي بيحصل، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ومعنى تكفر اللسان أي تخضع له وتتذلل له. الأعضاء كلها بتتذلل للإنسان، بتترجاه، بتتحايل عليه. شوف بتقول له إيه؟ فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا. أعضاء الجسد، اليدان والرجلان والأذنان والعينان، كل أعضاء الجسد تتذلل للسان وتقول له اتق الله فينا. فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. شفت اللسان عليه عامل كبير جدا. الأعضاء بتقول له لو انت استقمت احنا هنستقيم، ولو انت اعوججت احنا هنعوج. الأمر خطير يا عباد الله. فعلى الإنسان أن يمسك على نفسه لسانه، بل هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال، اسمع معي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر، قال: قلت يا رسول الله صلى عليه، من نجا؟ عايز أنجو يا رسول الله. ما احنا الوقت بزمن فتن يا إخوة، نحن الآن نعيش زمن الفتن، زمن كثر فيه القيل والقال، لا تكاد تجلس في مجلس الآن إلا وتجد الناس يتكلمون على الناس. تقعد في مجلس فلان عمل، فلان عملت، فلان عمل، فلان عملت، فتن، واللي يتكلم في السياسة، واللي يتكلم مش عارف في إيه، واللي يروج الشائعات، واللي يروج الحديث في الأعراض والخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. زمن فتن، زمن فتن. طب أنا عايز أنجو من الفتن، عايز أنجو من الفتن في الدنيا، وعايز أنجو من عذاب ربنا يوم القيامة، عايز أدخل الجنة، أعمل إيه؟ عقبة بن عامر قال: يا رسول الله، من نجا؟ أنا عايز أنجو، أنا عايز أنجو. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاث وصايا، ثلاث وصايا، وهذه لعقبة بن عامر وللأمة من بعده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، ده رقم واحد. عايز تنجو بقى؟ انت عايز تنجو؟ واحد، امسك عليك لسانك، امسك لسانك، ما تسيبلوش العنان، ما تتكلمش في الفاضية والمليانة، ما تتكلمش مع الناس، ما تخدش مع الناس في الحرام، ما تشتمش حد، ما تسبش حد، ما تشتمش حد، ما تخطبش حد، ما تمشيش بين النميمة من حد، ما تسخرش من حد، ما تهمسش حد، وهكذا. يبقى الوصية رقم واحد: امسك عليك لسانك. اتنين: وليسعك بيتك، اجلس في بيتك. ثلاثة: وابكي على خطيئتك. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة يا عبد الله، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. والنبي محمد ما تصلى عليه أخبرنا بأن النجاة، بأن النجاة ودخول الجنة في أن يمسك على العبد لسانه. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال النبي: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما تصلى عليه. شفت النبي عايزك تضمن له بس حاجتين، اضمنهم له، لأن الأمر بتاعهم عظيم والله، وهتسمعوا الآن كلام يشيب بأمر الله. النبي قال اضمن لي، اضمن للنبي محمد دول: من يضمن لي ما بين لحييه، ايه اللي بين اللحيه؟ اللسان. ما هو اللسان هو اللي بين اللحيه. وما بين فخذيه اللي هو الفرج، ان الانسان يضمن للنبي محمد اللسان بتاعه والفرج بتاعه، يضمن اللسان من الوقوع في الحرام، الكلام الحرام، السب والشتم الى اخره، ويضمن للنبي عليه الصلاه والسلام الفرج من الوقوع في الزنا والوقوع في الحرام. هنا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اضمن هاتين الجارحتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة أن تمسك على نفسك لسانك يا عبد الله، النجاة أن تتكلم بالكلام الطيب، النجاة أن تقول كلمة المعروف، النجاة أن تكون آمرا بالمعروف، أن تكون ناهيا عن المنكر، أن تكون من أهل إفشاء السلام، أن تكون من أهل الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، النجاة أن تكون من أهل قراءة القرآن، النجاة ألا تجعل العنان للسانك في الوقوع في الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اضمنوا هاتين الجارحتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي أيضا والحديث في الصحيحين حتى تعلم خطورة اللسان وخطورة الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق، اللهم اجعلنا منهم، المسلم الحقيقي هو الذي يسلم منه المسلمون. عشان تبقى مسلم حق المسلمون يسلموا منك. يسلموا منك كيف؟ يسلمون من يدك ومن لسانك. يسلمون من لسانك لا تشتم المسلمين، لا تسب المسلمين، لا تهتك أعراض المسلمين، لا تتطاول على المسلمين. يسلم المسلمون من يدك ألا تضرب المسلمين، ولا تبطش المسلمين، ولا تسفك دماءهم، ولا تتطاول عليهم بالسب أو الضرب أو الشتم إلى آخره. فالمسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا عبد الله، يا عبد الله، يجب عليك أن يسلم منك إخوانك المسلمون في كل مكان، في كل مكان. لا تنال من أعراضهم، لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تتطاول عليهم، بل إذا أردت أن تتكلم تكلم بالكلمة الطيبة أو اسكت. لو عايز تتكلم قل كلمة طيبة أو اسكت. والذي أخبرك بذلك هو النبي محمد. في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لو أنت مؤمن، المؤمن الحق من اكتمل إيمانه إذا أراد أن يتكلم يتكلم بكلمة خير أو يسكت، أو يسكت. وقال النبي في الحديث الحسن: من صمت نجا. اسكت يا أخي. كثير من الناس الآن إذا جلسوا في مجلس هيموتوا يتكلم، يريد أن يأخذ المجلس لحسابه، وإذا تكلم غيره يقاطعه. اسمعني، أنا اللي بتكلم، أنا بتكلم أحسن منك، وعايز يتكلم وعايز يفرض نفسه على القعدة. ولا يدري المسكين أن كل لفظة يتلفظ بها سيسأل عنها، وكل كلمة سيحاسب عليها. نعم أيها الإخوة الكرام، الكلمة الواحدة التي تخرج من لسان العبد لها ميزان عند الله. خد بالك بقى، الكلمة اللي بتتكلم بها ربنا هيحاسبك عليها. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان جالسا مع زوجته عائشة رضي الله عنها ذات يوم، فقالت عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية إنها كذا. يعني سبك من صفية ده كذا. شراح الحديث يقولون أن عائشة أشارت بيديها على أنها قصيرة. يعني السيدة عائشة ما قالتش قصيرة، ما قالتهاش، ده شورت للنبي كده بإيديها بس: حسبك من صفية إنها كذا. غضب رسول الله وقال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة. النبي اعتبرها كلمة الإشارة، عشان الواحد اللي بيهمس وبيغمس واللي بيتريق واللي يعمل لك كده مجنون وهبل. قال النبي: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني قلت كلمة لو اتحطت في بحر اتعكره. كلمة قصيرة، قصيرة يا رسول الله، قصيرة لو اتحطت في بحر اتعكره. يعني اتعكره يعني تغير لونه وطعمه ورائحته إلى الأخبث والأسوأ. فما بالكم بالآن بمن يسب الدين، فما بالكم الآن بمن يقذف الناس بآبائهم وأمهاتهم، فما بالكم الآن بمن يشتم. صارت هذه الأشياء الآن قصف محصنات عالمي. يقول له يا ابن المرة كذا، يقول له يا ابن دين كذا. وابننا بنسمعها كتير. اسمع يا من توحد الله، اسمع خطورة الكلمة. حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تركز للحديث ده، الحديث ده أنا عن نفسي بيرعبني، الحديث ده بيخليني رجلها تخبط في بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، فترفعه درجات في الجنة. لحد كده كويس. يمكن واحد قاعد في قاعدة وبدأ الناس مثلا يقولوا يلا نشغل أغاني، يلا نتكلم على فلان، يلا نقضي، يا جماعة ما تجوا نصلوا، يا جماعة بلاش تتكلم عن فلان ده راجل محترم، يبقى كلمة ومش في دماغه، لا يلقي لها بالا، بس قال كلمة طيبة أرضت ربنا تبارك وتعالى، الثواب إيه؟ إلا ويرفعه الله درجات في الجنة. اسمع بقى الحديث بقى اللي يرعبك: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. مش أصدها، قالها كده عفويا، قالها ومش في دماغه، قالها وما يعرفش ان هي حرام، كلمة أسخطت الله. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا إلا وتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة تدخل صاحبها النار 70 سنة، 70 سنة، ده أنا أقطعه، أقطعه صاحبه ما أتكلمش، لو لساني ده يوديني النار أقطعه، أيسر عندي من أن أدخل جهنم 70 سنة بسبب كلمة، كلمة تؤدي بصاحبها النار 70 سنة. فما بالك بمن يتكلم كثيرة، بمن يسب كثيرة، بمن يشتم كثيرة، بمن يهتك أعراض المسلمين، بمن يخوض في حق المسلمين. انتبهوا يا من توحدون الله، الكلمة لها ميزان عند الله، الكلمة لها حساب عند الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اوعى تتكلم إلا بما يرضي الله، اوعى تتكلم إلا بكلمة ترضي ربك تبارك وتعالى. عبد الله، إذا أردت أن تتكلم فكر، فكر قبل ما تتكلم، فكر يا ترى الكلمة، الكلام اللي أنا هقوله ده هيجيب لي حسنات ولا هيجيب لي سيئات، الكلام ده هيدخلني الجنة ولا يوديني النار، الكلام اللي أنا هتكلمه الآن ده هيجيب لي رضا ربنا ولا سخط ربنا. فكر 1000 مرة قبل أن تتكلم مرة، فكر 1000 مرة. لو أنت رحت دلوقتي بعد صلاة العشاء ورحت قعدت في قعدة، قبل ما تتكلم افتكر إن الكلام اللي هتقوله ده بتسجل وهتاخد عليه حسنات يا سيئات، يا جنة يا نار. لو انت فكرت في الحتة دي تأكد انك مش هتتكلم الا بما يرضي ربك. سيدنا عمر دخل على سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فوجد ابا بكر يجبذ لسانه، يجبذ لسانه، ماسك لسانه كده بطلعه وماسكه بايديه وقعد يلويه يلويه. فقال: ما غفر الله لك يا أبا بكر، ماذا تصنع؟ أبو بكر خد بالك الرجل الأول في الأمة بعد النبي محمد، أول 10 المبشرين بالجنة، قال له إيه؟ قال له: يا عمر، هذا الذي أوردني الموارد، اللسان ده اللي هيوديني في المهالك. شفت اللسان، اللسان، هذا الذي أوردني الموارد. ابن عباس رضي الله عنهما كان يصعد على جبل الصفا في مكة ويقوم يمسك لسانه ويخاطب لسانه ويقول له: يا لساني، كلام جميل قوي، يا لساني كل خيرا تغنم، قل كلمة حلوة تاخد حسنات، تغنم تاخد حسنات، أو اسكت عن سوء تسلم، لو سمعت شر اسكت، ما تتكلمش، ما تتكلمش مع الناس، وإلا فاعلم إنك ستندم. بقول له: يا لساني كل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم إنك إيه؟ ستندم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما من شيء يحتاج إلى طول سجن من اللسان. اسجنه، اسجنه. ليه؟ لأن طول ما الكلمة في فمك أنت تملكها، إذا خرجت الكلمة من فمك صرت لا تملكه وستسأل عنه. ولذلك يقول لك في الأمثال إيه؟ لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. صحيح، اللسان كالكلب العقور، إن تركته جرحك. وكان الحسن يقول: ما عقل دينه من أترك لسانه، من أترك العنان للسانه. ولذلك السلف الصالح كان يسمع أكثر مما يتكلم، يقول: إنما جعل لك أذنين لتسمع أكثر مما تتكلم، يا اللي انت بتقعد وفرحان ان انت قاعد تضحك الناس على الناس، فلان ده انا عملت معاه وسويت معاه ومش عارف ايه، ويقعد يتريق على فلان عشان يضحك الناس، ولا يدري المسكين انه بذلك يحمل اوزارا كثيره ويحمل اثاما عظيمه يسال عنها بين يدي الله. فاحذر، فاحذر الكلمه التي تتكلم بها. شوف بيقول لك ايه، اسكت عن سوء تسلم، ما تخدش مع الناس. افرض ان في مشكله قامت مثلا في البلد هنا، اتكلموا على واحد عمل حاجه او واحده عملت حاجه والناس قاعده تتكلم عليه، انا اتكلم على اللي بيتكلموا؟ لا، امسك لسانك، امسك لسانك. ليه؟ لا تخوض مع من يخوض، لان في ناس الوظيفه بتاعتها ان هي بتخوض مع الخائضين. في ناس شغلتها كده، الناس بتقول يقول، الناس بتقول فلان بيغلط، انا بيغلط، انا شفت ما شفتش، بس بيتكلم مع اللي بيتكلم، ولذلك دي هتودهم الى عذاب جهنم. اسمع المشهد ده واسمع الموقف ده في سورة المدثر. قال يا ربنا جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شوف المشهد، رب العباد بيصوره: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل نفس مرهونة في جهنم إلا أصحاب اليمين، اللي دخلوا الجنة ربنا جعلنا منهم، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة، أهل اليمين في الجنة بيسألوا أهل النار، وخد بالك أهل الجنة يشوفوا أهل النار وهم بتعذبهم، وأهل النار يشوفوا أهل الجنة وهم بينعمهم، زي شاشات عرض بقى، وهيحصل حوارات بين أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يبقى في حوار اهو، دول سألوهم ودول ردهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. دول طلبوا مية ردوا عليهم، قالوا لهم إن الله حرمهما على الكافرين. من ضمن الحوارات اللي هتحصل بين أهل الجنة وأهل النار، يوم أهل الجنة بقى يبصوا لأهل النار هم بيتعذبوا بقى. سبحان الله، أهل الجنة في الجنة النعيم بتاعهم يزيد، يزيد ليه؟ إنه عايش في نعيم وربنا نجاه من العذاب. وأهل النار الحزن بتاعهم يزيد ليه؟ لأنه هو بيتعذب واتحرم من النعيم اللي شايفه. فأهل الجنة يقوموا يسألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ سلككم ما أدخلكم سقر، اسم من أسماء جهنم. قالوا أول حاجة أهل النار بيقولوها: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي. اتنين: ولم نكن نطعم المسكين، كناش بنتصدق. اسمع اللي جاي، دي الشاهد: وكنا نخوض مع الخائضين. الناس بتتكلم بنتكلم، يا عم انت شفت؟ لا ما شفتش، بس الناس بتقول، انا بقول زيهم. طب انت ما سكتش ليه؟ من صمت نجا، اسكت عن سوء تسلم. الناس قاعدة تتكلم في جدة فلان ولا فلانة، واحد زل وعمل معصية مثلا وخليه عملها، من ادالك حق ان انت تقعد في الاعداد تتكلم عليه؟ اين انت من حديث النبي محمد: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ اين انت من قول الله عز وجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ ليه بتروج الشائعات؟ ليه بتتكلم في الاعراض؟ ليه بتخوض مع من يخوض؟ الناس بتتكلم، بتتكلم معهم ليه؟ هتبقى معهم في النار. وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا ينفعهم شفاعة شافع يوم القيامة. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم عصوا ربهم، عصوا ربهم بهذه الذنوب الخطيرة، منها أنه يتكلم ويخوض ولا يجعل ضابطا لكلامه. فالأمر خطير يا إخوة، الكلمة لها ميزان، الكلمة أمرها خطير. هل تعلم أن الكلام قد يبطل العبادة؟ والله كان ممكن واحد بسبب لسانه يبطل العبادة. الحديث عند البخاري من حديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الصايم لو ما بطلش قول الزور دي ما تشملش شهادة الزور بس، ده تشمل بقى كل غيبة ونميمة وسب وشتم واللهو والرفص والفسق، كل ده. اللي ما يسيبش الكلام القبيح وهو صايم يبقى ربنا مش محتاج صيامك. بعض العلماء قال لك يعني من فعل هذه الأشياء يبطل صيامه، فكثرة الكلام قد تبطل العبادة. ولذلك لا تتكلم إلا بما يرضي ربك تبارك وتعالى، لا تتكلم إلا بما يرضي الله. واسمع يا عبد الله، هل تعلم أن أكثر شيء يدخل الناس النار يوم القيامة هو اللسان؟ خذ الدليل، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله، واحد بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله ما هو أكثر شيء يدخل الناس الجنة، إيه أكثر عمل بيدخل الناس الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا ممن حسنت أخلاقهم يا رب العالمين. وسأله آخر أو سأله سؤالا آخر وقال له يا رسول الله وما أكثر شيء يدخل الناس النار، إيه اللي بيدخل أكثر حاجة دخل الناس النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفم والفرق، الفم والفرق أكتر حاجة تدخل الناس النار يوم القيامة، اللسان والفرج. ولذلك النبي قال لنا إيه؟ من يضمن لي؟ اضمنهم لي، اضمنهم لي، لأن النبي محمد ممكن ما يشفع لكش لما تلاقي لسانك هلكك أو أهلكك. أهو من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة. سؤال رسول الله عن أكثر شيء يدخل الناس النار يوم القيامة، ها؟ اللسان، اللسان. انت يا ابو الحاج، انت يا عم فلان، انت يا دكتور فلان، يا استاذ فلان، يا باشمهندس فلان، يا ايها المسلمون امسكوا على انفسكم ألسنتكم، الامر جد خطير. تعال بقى ناخد حادثين ونربط بينهم، ركز معايا في الحته اللي جايه خطيره جدا، هناخد حادثين ونربط بينهم. الحديث بيبين ان اكتر حاجه تدخل امه محمد، العصام من امه محمد النار، هي اللسان، الكلمه. اسمع الحديث ده، حديثين هنربط بينهم، وركز معايا وتدبر وتأمل. الحديث الأولاني جه عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ بن جبل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. معاذ بن جبل بيقول يا رسول الله قل لي على عمل يوديني الجنة ويبعدني عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أنت سألت على أمر عظيم بس هو سهل على من يسره الله عليه، اللهم يسره علينا رب العالمين. بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع معاذ بالفرائض، بدأ يتكلم معاه في الأول في الفرائض، ودي نتعلم منها إيه؟ لما لقي واحد دخل الإسلام جديد وجاي لي ما راحش أقول له قم الليل، لا أخذ الأول أعلمه الفرائض، الصلاة والصيام، وبعد ما يتعلم الفرائض أدله بقى أبواب النوافل والخير والطاعات وكده. أو كذلك لو في شاب مثلا عايش في طريق الضلال وربنا تاب عليه وعايز يجي بقى للالتزام، أبدأ له الأول بالفرائض وبعد كده أدخله في باب النوافل، يبقى في حكمة. فالنبي قال لي معاذ أول حاجة يبقى بدأ له بالفرائض، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، اللي هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إذ استطعت إليه سبيلا. يعني عايز تدخل الجنة يا معاذ، وعايز تنجو من النار يا معاذ، عايز تدخل الجنة أيها المسلم، كل المسلمين بعد معاذ عايزين تدخلوا الجنة وتنجونا من النار، أهو اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي الخمس صلوات، وتصوم رمضان، وتأدي الزكاة بتاعتك، وتحج البيت إن استطعت. لو انت عملت كده تدخل الجنة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير؟ أقول لك بقى على أبواب خير، أبواب عمل صالح، طاعات بقى، نوافل بقى، تكتر بقى حسناتك وتكتر بقى أعمالك، تبقى حسنات كالجبال يوم القيامة. قال معاذ بلى يا رسول الله دلني على أبواب الخير. اسمع والله الترتيب ده، قال الصوم جنة، صوم كتير، صوم نوافل كتير، جنة يعني حماية لك من دخول النار. الصيام بينجي صاحبه من دخول النار. اللهم بلغنا رمضان. اسمع اللي جاي. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تصدق كثيرا لأن الصدقة بتمسح الخطيئة زي ما المية بتطفي النار. ركز معاي. وصلاة الرجل في جوف الليل، صلي كتير بالليل اللي هي قيام الليل اللي بتبدأ من العشاء للفجر. فالعلماء بيقولوا وصلاة الرجل في جوف الليل معطوفة على الصدقة، أي أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الإيه؟ النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك يا معاذ. كل ده بيكلم مين؟ ركز معي، بيكلم سيدنا معاذ. قال له: ألا أخبرك يا معاذ برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لحد كده كويس؟ النبي ده لمعاذ الفرائض والنوافل. خد بالك الحتة اللي جاء دي خطيرة جدا، خطيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ بملاك هذا كله يعني يا معاذ أقول لك على اللي يمسك لك كل أعمالك. ليه؟ هناخد الحديث الثاني ونوضحه بقى. لأن ممكن العبد يجيب الفرائض ويجيب النوافل والحاجات دي ما تنفعوش يوم القيامة، تتفلت منه وغيره ينتفع بها. إزاي؟ هنرجع هوت لحديث بقى المفلس، هو الحديث الثاني. النبي بيقول له: ألا أخبرك بملاك هذا كله يا معاذ، اللي يمسك لك أعمالك دي كلها عشان ما تضيعش منك؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. أخذ النبي بلسانه، صلى عليه، أخذ النبي بلسانه وقال: قف عليك هذا، امسك عليك هذا، امسك عليك هذا يا معاذ. معاذ قال للنبي عبارة احنا كلنا بنقولها دلوقتي. معاذ رضي الله عنه قال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. هو احنا هنتحاسب على الكلام؟ انت عارف زي من دلوقتي بقولك ايه، خمسة دردشة، معلش احنا بنتكلم، هو كلام على جمرك؟ والله الكلام عليه جمرك، وجمرك كبير جدا، والله عليه جمرك، هتتحاسب عليه. اهو معاذ قال له: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة ثكلتك أمك كانت كلمة دارجة على ألسنة العرب حينئذ، يعني أمك تعدمك أو فقدتك أمك، دي معناها يعني. زي برضو الكلمة الدارجة على ألسنة المصريين دلوقتي: الله يخرب بيتك، يخرب بيتك، هي كلمة دارجة لا مش مقصود بها الدعاء. فالنبي قال: ثكلتك أمك يا معاذ، لما معاذ بيقول له: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني ربنا يحاسبنا على الكلام يا رسول الله. قال النبي: ثكلتك أمك يا معاذ. اسمع العبارة اللي جاية: وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو دخل الناس النار يوم القيامة إلا حصاد اللسان. حديث النبي أكثر شيء بيدخل الناس النار الإيه؟ الفم والفرج، لسانك، الكلمة اللي بتتكلم عنها. تعال بقى ناخد حديث المفلس ونربط بينه وبين حديث معاذ. النبي قال له: يا معاذ ألا أخبرك بملاك هذا كل، اللي يمسك لك أعمالك ما تضعش منك. خد بقى حديث المفلس عند مسلم من حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يعني عارفين من المفلس بلغتنا البسيطة؟ لو أنا قلت لكم من المفلس هتقولي المفلس دوت الرجل الغلبان الفقير اللي بياخد زكاة من الناس، اللي ما عندوش بيت، اللي ما عملتوش وظيفة، اللي ما عملتوش أموال، اللي ما حلتوش أرض، هنقول الكلام ده. الصحابة قالوا نفس الكلام لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ عارفين من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما حلتوش لا فلوس ولا أرض ولا بيت ولا متاع ولا أساس بيت حتى. قال رسول الله، خد بالك بقى، المفلس من يأتي يوم القيامة، خد بالك من والله كلام خطير جدا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة كثيرة كثير. طب إيه اللي خلاه مفلس يا رسول الله؟ لما أنت بتقول جايب حسنات أهو، اسمع باقي الحديث. ولكن من لكن دي صعبة قوي، سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. شوف النبي بيقول إيه، ما تصلى عليه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته خلصت، فيأخذ هو من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح بها في النار. يا رب سل، لك أن تتخيل المشهد. واحد جه يوم القيامة بحسنات كثيرة، بيصلي وبيصوم وبيزكي، كان كل سنة بيحج ب80,000 جنيه، وبيحافظ على صلاة الفجر في جماعة، وبيقرأ قرآن وزكى وطلع فلوس، بس كان عنده مشكلة. المشكلة ايه؟ كان لسانه عامل زي الايه، زي السكينة، قاعد يقطع في الناس، يشتم في الناس، يتطول على الناس، يعلي صوته على الناس، يقل أدبه وهكذا. والتاني اللي قاعد ياكل أموال الناس، يروح صنايعي يشتغل عنده ما يدلوش أجره، هات أجري، ملكش حاجة، أعلى مفخلك يركبه، مطرح ما بتحط رجلك حط دماغك، ملكش عندي حاجة. واحد يروح يقول لواحد هات لي 5,000 جنيه سلف، خد، يفك زنقته، يا عم هتسد إمتى؟ الشهر الجاي. الشهر يجي هتسد مع معيش، هو معاه، ملكش عندي حاجة، روح اشتكيني يا جدع، اللي انت عايزه اعمله يا جدع. يبقى بياكل اموال الناس. واحد تاني شغال بلطجي، ماسك سنجة ولا ماسك مطوة ولا ماسك لشومة، وماشي يضرب في الناس ويسب في الناس ويقل ادبه على الناس. في ناس بتعمل عبادة وبتقوم تضيع بقى العبادات بتاعتها بالاعمال الخبيثة دي. ولذلك النبي قال له يا معاذ، هل ادلك او الا اخبرك بملاك هذا كله؟ اقول لك على اللي يمسك لك اعمالك عشان ما تضيعش منك. حديث المفلس اهو، لك بقى انت تخيل المشهد. يجي الراجل بقى دوت اللي صلى وصام وزكى وحج، وواقف قدام الميزان، وما شاء الله قاعد بقى واقف فرحان، كفت الحسنات مليانه جبال حسنات، مليانه جبال حسنات، وفرحان خلاص بقى هيدخل الجنه. فجاه وهو واقف كده، ما خد بالك، ربنا حكم عدل. اوعى تفكر انت ظلمت واحد وعدت، اوعى تفكر ان انت شتمت واحد وعدت، اوعى تفكر ان انت ضربت واحد وعدت، اوعى تفكر ان انت اكلت مال واحد وقال لك مش قادر اخده منك، حسبي الله ونعم الوكيل، وعدت، ما عدتش، ما عدتش. ايه اللي هيحصل وهو واقف قدام الميزان معاه جبال حسنات؟ يلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى قاضي، حكم عدل سبحانه وتعالى، ياخذ من الظالم حق المظلوم. يقوم الراجل اللي هو واقف قدام الميزان، يلاقي واحد واقف قدامه متعلق برقبته، انت مين؟ انت مش عارفني؟ انا فلان. فلان مين؟ فلان اللي شتمتني في الدنيا، فاكر لما مسكتني شتمتني وهزقتني وسبختني ومرمطت بكرامة الارض وانا كنتش قادر ارد عليك، عايز ايه؟ عايز حقش. حق ايه دلوقتي؟ انت بشتمني زي ما شتمتك؟ لا. انت بتاخد فلوس؟ مفيش فلوس. اوعى تفكر ان انت هتتخلص بالفلوس. الحديث عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه في الدنيا. روح تخلص منها في الدنيا، روح للي شتمت قول له سامحني، روح للي كلت ماله قول له خد فلوسك هيا وسامحني، روح لأختك اللي انت واكل حقها وادي لها حقها وقول لها سامحيني. شوف انت ظالم مين وروح رد حقه. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات وإيه والسيئات. يا عم خد حقك، ماليش، أمال عايز إيه؟ يقول له اديني من حسناتك. النبي قال كده، ما تصلى عليه، قال فيأخذ هذا من حسناته، مش بمزاجه، هيقول له مش هديك من حسناتي، ربنا يقول له ادي له حقه، ده حقه. والنبي أخبرك إن أنت هتدي لكل واحد ظلمته حسنات. يقوم الراجل اللي كان مشتوم واللي كان مضروب واللي كان متهزق، ياخد منه بقى ايه؟ ملايين الحسنات، ياخدها باللغة بتاعتنا كده شوال حسنات، ويمشي. وفجأة الراجل ده واقف يلاقي واحد تاني نطله، انت مين؟ انا اللي انت كنت واكل فلوسي، انت كلت فلوسي في الدنيا، اديني حسنات. ما معيش؟ خد حسنات. ما معيش فلوس اردها لك دلوقتي، ما فيش درهم ولا دينار، خد حسنات. التالت يجيله، انت كنت قعدت في قعده وقعدت تتريق عليا واختبتني، حد حسنات، حسنات. رابع، خامس، سادس، والمثل بيقول لك خد من التل يختل. فجاه الحسنات بتاعته خلصت، يبقى اسمه ايه؟ مفلس. يبقى اسمه ايه؟ مع انه صلى، مع انه كان بيصلي الفجر في جماعه، مع انه كان بيروح يحج، بس شتم ناس وسب ناس واكل مال ناس. يا اخوه الامر خطير، والله الأمر خطير. طيب فلس، ما عادش معاه حسنات، يعمل إيه؟ فجأة لقى واحد تاني طالع له، انت مين؟ انا برضو واحد لي حق عندك. اجيب لك منين؟ ما عادش حسنات خلاص بح، ما عادش حسنات. تقول والله ما عادش معك حسنات؟ اه. يقول له طيب والله انا معايا بقى شويه سيئات، خدهم انت في صحيفه السيئات بتاعتك، في كفه السيئات بتاعتك. هو ده الحديث. شوف النبي قال ايه؟ قال رسول الله صلى عليه، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فانيت حسناته خلصت ياخذ هو من سيئاتهم، فتطرح عليه فيطرح بها في النار. يوم يدخل النار يتعذب بقى على قد الذنوب بقى اللي عملها، وبعد بقى كم ألف سنة بقى ينجيه بقى ربنا، لو كان من أهل الإسلام طبعا، ربنا ينجيه بقى بفضل التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله من النار. فالأمر جد خطير يا من توحدون الله. ولذلك النبي قال له إيه يا معاذ؟ ألا أخبرك بملاكي هذا كله؟ أنا قلت لك على عبادته، قلت لك على أبواب الخير، قلت لك على الأعمال الصالحة، أقول لك على اللي يمسكها لك عشان ما تضيعش منك. لأن أنا ممكن أصلي دلوقتي، ممكن أصلي وكتب لي شوية حسنات أطلع في قاعدة أضيعهم، ضاعوا خلاص خلاص. فأنت برضو لما تسمع إن فلان بيشتمك ما تزعلش، لما فلان يقل أدبه عليك وتعرض عنه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا. ما الجاهل ده هتلاقيه بيشتمك، بيسبك، بيتري عليك، بيسخر منك، ده حاصل الآن. قالوا سلامة. أهل الضلال الآن بيسخروا بيشتموا أهل الإيمان. والقرآن صور المشهد ده. شوف آخر سورة المطففين، قال ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الذين أجرموا، أهل الإجرام قاعدين في الشوارع، قاعدين بقى على المصاطب، يجي بقى أهل الإيمان يعدوا، واحد راح يحضر درس، واحد ملتحم ملتزم، واحد ماشي مؤدب، واحدة منقبة ماشية مؤدبة وممتثلة أمر ربنا عز وجل بحجابها، تلاقي بقى المجرم قاعد يتريق على أبو لحية، وقاعد يتريق على الأخت المنقبة، خيام عفاريت، والأخ مع ربنا مقشف دقنه يقول على اللحية مقشة، بيسخر من شريعة النبي محمد، من سنة النبي محمد. قال ايه يا اخويا بعدين في الجامع يقولوا قال الله وقال رسول الله، اخدونا على جناحكم يا مشايخ، المشايخ قال، وقعد يشتم ويقل ادبه ويسب ويتطاول. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. يعني اهل الايمان وهم معديين كده، اهل الاجرام يتغامزون يتغامزون، يقعدوا يغمزوا بقى اصحابك جمعهم، صاحبك ابو دقنه جاهو، صاحبتك المنقبة معدية اهي، ويقوم يسخر ويغمز ويامس، يقول لك بقى: وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني المجرم ده بعد ما يقعد في الشارع ولا يقعد في قاعدة ويسخر من المؤمن ويسخر من الملتزم ويسخر من المحترم، يقوم يروح بيته بقى يقول لمراته يقول لإخواته يقول لبيته: ايه أنا مسكت لك واحد النهاردة من بتوع الدقون، هزقته مسحته بكرامته الأرض، فرحان فرحان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم، أول ما بيشوفوا أهل الإيمان قالوا إن هؤلاء لضالون، بيقولوا على أهل الإيمان معنا في زمن الغرب. أهل الالتزام الوقت بقى موضع اتهام، أهل الالتزام الآن في موضع اتهام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانت عارفين الغرف، وانت عارفين التهم المعلبة، إرهابيين ومش سبحان الله. هذا حاصل، هذا حاصل. وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف بقى يوم القيامة إيه اللي بيحصل، ربنا بيقول إيه بقى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الميزان يوم القيامة هيتظبط. هو الميزان دلوقتي مش مظبوط، الميزان دلوقتي مقلوب، أهل الإجرام هم اللي بيقودوا وبيسخروا من أهل الإيمان، إنما يوم القيامة الميزان هيتظبط، وأهل الإيمان هيجلسوا على الأرائك في الجنة وينظرون إلى أهل الإجرام وهم يعذبون في النار يضحكون عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. يعني أهل الإيمان قاعدين في الجنة على الأرائك الأسرة قاعد كده وساند ظهره ويضحك، هل سوب الكفار وما كانوا يفعلون؟ نعم يا رب سوب، يعني يا رب ربنا بيقول أنا أخذت جزاءكم وحقكم من الكفار. نعم يا رب. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. أيها الظالمون، أيها المجرمون، أيها الأفاكون، أيها الكاذبون، يا من تنالون من أهل الله، اعلموا بأن الله عز وجل لكم بالمرصاد. أيها الأحبة، ينبغي على كل واحد منا أن ينتبه إلى خطورة هذا الأمر، ويعلم أن الكلمة التي تخرج من لسانه سيسأل عنها بين يدي الله، وسيحاسب عليها بين يدي الله، وقد تؤدي به إلى الجنة أو تؤدي به إلى النار. فليمسك العبد على نفسه لسانه. وقد يقول قائل، يا شيخ نحن نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة الكلمة، وهذا الأمر أزعجنا، لأننا تكلمنا كثيرا قبل ذلك وخذنا كثيرا قبل ذلك، ولا كنا نعرف أو ندري خطورة هذا الأمر. فما الحل الآن؟ أولا، إذا كنت وقعت في الحرام من قبل عليك أن تجدد التوبة إلى الله. التوبة أن تعود إلى الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، لكن ينبغي عليك أن ترد الحق إلى أهله. بمعنى، إذا شتمت أحدا، سببت أحدا، تطاولت على أحد في وجهه، ينبغي عليك حتى يقبل الله عز وجل توبتك، ينبغي عليك أن تذهب إليه وتطلب منه الصفح والعفو والمغفرة. قل له سامحني، اقف عني، أنا جاي أعتذر لك، خد حقك مني. ليه؟ لأن يوم الأيام هياخده فتحلله منه في الدنيا قبل الآخرة. يبقى لو سب أو شتم أو أي كلمة سيئة وكانت وجها لوجه تروح له وتطلب منه العفو. طيب لو كانت كلمة سيئة في حق رجل أو امرأة كان غائبة، اللي هي الغيبة، يعني لو واحد اغتاب واحد، اتكلم عن واحد في غيابه، العلماء قالوا لو الغيبة دي وصلت له، يعني عارف ان انت اتكلمت عنه، برضو مطلوب منك تروح له وتطلب منه الصفح. طيب لو الغيبة دي ما وصلت لهش، انا قاعد في قاعدة اتكلمت عن سن من الناس، وسن من الناس معرفش ان انا اتكلمت عنه كلام وحش، اروح له؟ بعض العلماء قال لك برضو تروح له، وبعضهم قال لك لا تروح له. ليه؟ هو ما عرفش، هتروح تقول انا كنت اتكلمت عنك، دي تؤدي الى مفسدة اعظم. المطلوب مني ايه؟ قال لك المطلوب منك حاجتين. الحاجة الاولى، ان انت لو اتكلمت على واحد كلام وحش، حاول تجلس في نفس المجلس اللي انت اتكلمت عنه بكلام وحش وقول عنه كلام حلو. يعني انا كنت قاعد في مجلس قلت سين ده صفته ونوعه والادب وي وي وي وي، لما عرفت ان ده امر خطير وده حرام وده يقتص مني يوم القيامة، قمت جاي قاعد في نفس القعدة، يا جماعة أنا قلت على الرجل ده واحد اتنين تلاتة والكلام بتاعي كان خطأ، والرجل ده محترم وأنا بعتذر عن الكلام اللي قلته في حق الرجل ده. وأيضا إن لم تستطع أن تجلس في نفس المجلس وترد الحق إلى أهله، أكثر من الاستغفار لمن نلت منه، أكثر من الاستغفار لمن اغتبته. اللهم اغفر لفلان الذي اغتبته، اللهم اغفر له بقدر غيبتي له، واستغفر الله. يبقى أنت تتوب إلى الله عز وجل من كل كلمة تكلمت بها من قبل. إذا كنت تكلمت في حق واحد في وشه كلام وحش، اطلب منه السمح. لو اتكلمت في غيابه، استغفر له كتير واتكلم عنه بكلام طيب كتير، ثم اندم على فعل هذا وجدد النية ألا تعود إلى هذا الأمر. ومن هذه اللحظة أمسك على نفسك لسانك، خذ بوصية النبي محمد لما قال له عقبة بن عامر من نجاه، قال أمسك عليك لسانك. رقم واحد، امسك لسانك لما تقعد في قاعدة، ما تبقاش جتتك تاكلك عشان انت اللي تتكلم، ما تبقاش قاعد هتولع عشان تاخد القعدة لحسابك. اعرف ان الكلام ده انت هتتحاسب عليه، الكلام ده انت هتتسأل عليه. اسمع اكتر مما تتكلم، واذا خاض الناس في الحرام لا تخوض مع الخائضين، واذا تكلم الناس في الحرام لا تتكلم مع المتكلمين. امسك عليك لسانك، اياك وشهوة الكلام. الكلام شهوة، الكلام شهوة، زي ما الفرج شهوة الكلام شهوة. احبس هذه الشهوة وجاهد نفسك على ألا تتكلم إلا بما يرضي ربك تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، وطهر فروجنا، وطهر قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، وحببنا في بعضنا، واطرد الشياطين من بيننا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وربي أولادنا، وانصر إسلامنا، اشرح صدورنا، فرج همومنا، نفس كروبنا، اشرح صدورنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، احسن خاتمتنا، احسن خاتمتنا، احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اعتق رقابنا من النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.